سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. هذا عبد الله من الطائف يقول: حكم الاتكاء فضيلة الشيخ على المصحف، وأيضا ألاحظ أن بعضا من المصلين يمد رجليه إلى الصندوق الذي يحمل المصاحف، فما حكم مثل هذا العمل حفظكم الله؟ الاتكاء على المصحف محرم، لأنه امتهان وابتذال لكلام الله جل وعلا. وقل مثل هذا إذا قصد وضع شيء عليه، فلا شك أن هذا امتهان لكلام الله جل وعلا الذي هو أشرف الكلام وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فالواجب على المسلم احترام كلام الله جل وعلا، وإذا كان تعظيم الشعائر من تقوى القلوب فتعظيم كلامه جل وعلا الذي هو صفة من صفاته من باب أولى، بل هو فرع من تعظيمه. في الآداب الشرعية لابن مفلح يقول: يكره توسد المصحف. والمراد بالكراهة هنا لا شك أنها كراهة تحريم، الكراهة هنا كراهة تحريم، لأن هذا لا شك أنه ابتذال وامتهان. وأما مد الرجلين إلى المصحف أو إلى ما يوضع فيه المصحف فهذا مثله امتهان وابتذال، لكنه فيما يظهر أخف من مسألة المباشرة للامتهان بالاتكاء أو الاضطجاع أو توسد المصحف، هذا مع القصد. أما إذا حصل هذا من غير قصد فالأمر فيه سهل. وإذا قصد الامتهان، يعني فرق بين أن تقصد الاتكاء من غير قصد الامتهان والابتذال، هذه مرحلة، هذه لا يجوز. فإذا قصدت الابتذال والامتهان فالأمر أعظم، هذا أمر من عظائم الأمور. أما إذا حصل شيء من ذلك من غير قصد ولا الانتباه، كمن يحمل كتب مثلا وينقلها من مكان إلى مكان فوجد بينها مصحف مثلا فوقه كتب، نعم، من كتب العلم أو غيرها من الكتب، هذا يمكن غير مقصود، فالأمر فيه سهل. وإلا فالأصل أن ترتب هذه الكتب على حسب شرفها، وأهل العلم ذكروا أن مثل كتب مثلا الأدب والتواريخ وما أشبه ذلك، كتب العربية، قواميس اللغة تجعل تحت كتب الفقه مثلا، وكتب الفقه تجعل تحت كتب الحديث، وكتب الحديث تجعل تحت كتب التفسير، مع أنه ينبغي أن يفرق بين كتب الحديث الصرف وبين كتب التفسير التي فيها تفاسير بالرأي، نعم، فيجعل الحديث باعتبار كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فوق كتب التفسير الذي غالبها تفسير بالرأي. أما إذا كانت تفاسير بالأثر فحكمها حكم كتب الحديث، ثم بعد ذلك يأتي كلام الله جل وعلا فوق الجميع.